ما رأي الإسلام في الواسطة والوساطات الموجودة في كل المصالح الحكومية بما في ذلك جامعة الملك عبد العزيز على حد قولي؟ الواسطات قسمان، واسطة بخير وواسطة بشر. أما الوساطة في الخير وتكفيره ونفع المسلمين هذه وساطة صالحة مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على سلامه ما يشاء. فليتوسط لدى الدكتور عبد الله في أن يقبل فلان في كذا في محل يستحقه في جامعة، أو يعلي مرتبته في وظيفة لا يستحق ذلك، أو ما أشبه ذلك من الحقوق التي يعرف الشافع أن المشفوع له جدير بذلك، أو يقول إذا كان جديرا بذلك فلا بأس بذلك. أما الوساطة فيما حرم الله فلا يجوز. توسط إنسان يعني يعطى ما حرم الله عليه، أو يجعل في محل لا يليق به، أو ما أشبه ذلك، لا تصبح هذه الوساطة. الحاصل أن الوساطة تختلف، فإن كانت في خير فهي مشروعة، وإن كانت فيما حرم الله كتوسط به في الرشوة، كتوسط به في الزنا، كتوسط به في الخمر، في التدخين، في غير هذا، فذلك لا يجوز. الغاية الوسيلة على حسب الغاية، إن كانت الغاية طيبة فالوساطة طيبة، وإن كانت الغاية رديئة محرمة فالوساطة محرمة. ما حكم ركوب المرأة مع السائق أو الخروج إلى الجامعة أو المدرسة أو السوق دون مرافق كزوجها أو أخيها؟ الذي يظهر لنا أنه لا يجوز ذهابها مع السائق وغير محرم، وهو غير محرم لها، للمدرسة أو للسوق. الذي أعلم والذي يظهر من أدلة الشرعية أنه لا يجوز، لأنه يشبه الخلوة، وهو ينسى الخلوة، فإنه يستطيع أن يتحدث منها، أن يتحدث معها، وأن يقول لها وأن يعدها وأن تعده فيما لا يرضى، فهو من جنس الخلوة. وصح الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلو أن رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال: